فعندما نسأله ما هي السنة التي أخذناها في درسنا الماضي، استقبال القبلة بأطراف الرجلين كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في باب سنة الجلوس في التشهد. فهذه سنة من سنن الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة بأطراف رجليه، ومعنى ذلك أنه يستقبل القبلة بجميع بدنه، بجميع جسده يستقبل القبلة، فلا يجعل شيئاً على غير الاتجاه. وقد كان ابن عمر كما تقدم معكم حريصاً على استقبال القبلة بكله حتى يستقبل القبلة بنعليه، كما ذكر ذلك نافع عنه. فهذه السنة فعلية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاءت أيضاً في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما افتقدته بحثت عنه فوجدته ساجداً ناصباً قدميه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة. وهكذا أيضاً علماؤنا كانوا حريصين عليها، فنقل عن أحمد أنه كان يفعلها، ونص عليها الشافعي رحمه الله. هناك قول آخر للشافعية، ما هو؟ نعم أحسنت، أنه يكتفي بوضع أصابع الرجلين من غير تحامل عليهما، والسنة جاءت بوضع الأصابع مع التحامل عليها حتى تستقبل القبلة الأطراف هذه، أما مجرد وضع فهذا ما هي السنة. وهذا يقول عنه النبي رحمه الله قول شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة ونص الشافعي. فالسنة أن يضع أصابعه ويتحامل عليها حتى تستقبل القبلة، ولا يكتفي بالإبهام والوسطى التي تليها، بل ينبغي أن يحرص على أنه يتحامل على جميع الأصابع حتى تتجه كلها إلى القبلة. هذه هي السنة، أما مجرد وضع من غير تحامل هذه ما هي السنة. وكثير من الناس تجد يضع فقط من غير أن يتحامل ويعطف أصابعه حتى تستقبل القبلة، هذا خلاف السنة كما قال صاحب المهذب شرح المهذب رحمه الله. هذا قول عند الشافعية والصواب خلافه. وهكذا أخذنا حديث حذيفة الذي فيه ركنية وإيجاب وفرضية إتمام الركوع والسجود، وبوب على السجود فقط لأن الركوع قد تقدم، باب من لم يتم السجود. وهذا فرض من فروض الصلاة، ليس مجرد مستحب أو واجب بل هو فرض، فمن لم يتم سجوده فصلاته باطلة. وقد رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاة نصحه ووجهه، وأن هذه ما هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت على غير سنة محمد، هذه ما هي سنة محمد في صلاتك، هذا لا ركوع يتم ولا سجود كذلك أيضا. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثلاثا، يعيد صلاة ثلاث مرات ليأتي بالصلاة الشرعية، أما هذه الصلاة غير شرعية وليست بمقبولة من الشخص، فإن مات عليها مات على غير السنة في الصلاة وعلى غير الهدي النبوي في الصلاة. وأما تكفيره فلا، فهو يصلي، لكن من لم يصلي فهذا الحديث فيه إشارة إلى تكفيره، هذا الحديث فيه إشارة إلى تكفير من لم يصلي وإيماء إلى ذلك. أما من صلى وأتى بالصلاة غير التي هي المعلومة فهذا جاهل، مثلا ما يعرف صلاته كما ترى فيها خلل، لكن لا يكفر بكونه لا يحسن الصلاة، هو مسلم ولكن في صلاته خلل، وما أكثر المسلمين الذين في صلاتهم خلل ويحتاجون إلى تصحيح في صلاتهم. كان رسول الله يعتني بتصحيح الأخطاء في الصلاة وفي غيرها، وأعظم ما كان يعتني به في العقيدة، فربما أحجم عن بيعة بعض الناس يرى فيه تميمة معلقاً لتميمة، فيحجم النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعته حتى ينبه الناس أن هذا لا يجوز أن يفعل، وأن هذا حرام، وأن هذا يضر. فكان يحرص كثيراً على تصحيح العقائد إلى آخر أنفاسه، وهو حريص على تصحيح العقائد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا قبري عيدا، إلى آخر ذلك من الأحاديث التي تدل على عنايته بتصحيح العقيدة. ولما دمرت العقيدة وخربت العقيدة عند كثير من الناس حل بهم محل. فالعقيدة هي الأصل والأساس الذي يتفرع عليه ما يتفرع بعد ذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك الحديث، فهو الأصل الأصيل الذي ينبني عليه ما ينبني. فالذي ما عنده عقيدة صحيحة وما عنده ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المعتقد الذي هو فرض عليه، فهذا ما معه إسلام. الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه ما معه إسلام، يعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا. قال رحمه الله: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة. عند من؟ نعم أحسنت، قبيصة بن عقبة أبو عامر الكوفي. قال: حدثنا سفيان. لا، الحافظ صرح بغيره، ثوري سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. عن عمر بن دينار. عند من؟ من هو عمر هذا بن دينار؟ ما كنيته؟ ويتكرر معكم، ما هو لأول مرة يذكر، يتكرر معنا عمر هذا. من هو عمر هذا؟ نعم، أبو محمد الجمحي، عمر بن دينار أبو محمد الجمحي. عن طاووس، وهذا طاووس مشهور بن كيسان اليماني، وعبد الرحمن الحميري، ويقال اسمه ذكوان، وطاووس لقب، الله أعلم، مشهور بطاووس. طاووس هذا الذي اشتهر به طاووس، لكن قيل اسمه ذكوان وطاووس هذا لقب، وهو من سادات التابعين. عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس، حبر من أحبار أمة محمد وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، شهد له أهل العلم بالعلم بالتفسير، وممن شهد له بالعلم بالتفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومات ابن مسعود بزمن، كان بينه وبين وفاة ابن مسعود كما تعلمون من فترة زمنية طويلة، فما بالك. فلا شك أنه سيتحصل على علم غزير، وسيتحصل على فنون في العلوم. بعد ثناء عبد الله بن مسعود عمر بن عباس رضي الله تعالى عنه زمنا بعده، وقد أثنى عليه نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فلا شك أنه حبر من أحبار أمة محمد وعالم من علمائها. انتقد عليه المتعة، وقيل إنه تراجع عنها رضي الله تعالى عنه، وكان يشنع عليه عبد الله بن الزبير جدا في خلافته، شن عليه القول بالمتعة، لكن نقل عنه التراجع. عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. فما إعراب الجبهة؟ بدل من أي شيء من سبعة أعضاء. وما إعراب جملة ولا يكف شعرا ولا ثوبا؟ ما إعراب جملة ولا يكف شعرا ولا ثوبا؟ سبعة الجبهة واليدين، هذا بدل واضح، بدل تفصيلي بعد إجمال، يسمى بالبدل التفصيلي على سبعة أعضاء إجمال. ثم جاء البدل التفصيلي التفسيري، ما هي السبع الأعضاء هذه؟ فما إعراب جملة ولا يكف شعرا؟ اعتراضية لا محل لها من الإعراب، معترضة. بين المفسر المجمل وبين المفسر المبين، فهذه 7 أعضاء فسرت بقوله الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، فهذا السجود واجب على هذه الأعضاء المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز الإخلال بها. والمقصود بالجبهة ومعها الأنف كما سيأتي من تبويبه باب السجود على الأنف، وليست الجبهة فحسب يكفي في السجود عليها، بل جبهة ومعها الأنف. وهكذا قوله واليدين، المقصود بذلك الكفان، كما في رواية طاووس عند النسائي رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام عليها. فالمقصود بقوله اليدين أي الكفان على ما سيأتي أو على ما ذكر النسائي رحمه الله في الرواية التي عنده، فهي مبينة لليدين حتى لا يقع الشخص بافتراش 7 إذا سجد على جميع اليدين ومنها الساعد وغير ذلك، فسيقع في افتراش 7. افتراش 7 تقدم الكلام عليه أنه لا يجوز. فإذن المقصود باليدين أي الكفان، هما اللذان يسجدان فقط. وقوله الركبتين معروفان، وقوله الرجلين المقصود بهما أطراف القدمين الأصابع كما تقدم معنا، وليس المقصود أنه يبطح رجليه ويسجد عليهما إذا كان في حالة السجود يبطح الرجلين، لا، وإنما المقصود أطراف الرجلين وهما الأصابع يسجد عليهما مع التحامل حتى يأتي الاتجاه إلى القبلة، فيسجد على هذه 7 الأعضاء لزاما ووجوبا. وأما ما يتعلق بكف الشعر والثوب سيأتي التبويب عليه، يبوب على كف الشعر ويبوب أيضا كذلك على كف الثوب، هذا سيأتي. فالحديث فيه وجوب السجود على هذه الأعضاء 7، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب ولا يتحقق إلا بهذا، فيجب على المصلي أن يسجد على هذه 7. وهكذا لا تجزي الجبهة إلا مع الأنف، فإذا سجد على الجبهة فقط دون الأنف الصحيح أن هذا السجود لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال وعلى الجبهة وأشار إلى أنفه، فإذن لا بد من الأنف مع الجبهة فلا يقتصر على أحدهما، فهذا سجود غير مجزي. فإن سجد على الجبهة فحسب فهذا السجود على الصحيح غير مجزي، وإن اكتفى بالأنف فمن باب أولى، فمن باب أولى أنه لا يجزي الاكتفاء بالأنف وعدم وضع الجبهة. وهكذا لا يكتفي كما يفعل بعض الأولاد، يسجد على جبهته فقط وأنفه لا يضعه، تجد يضع الجبهة ومرفوع الأنف، هذا خطأ، وهذا السجود لا يجزي على الصحيح، بل لا بد من تمكين الجبهة وتمكين الأنف من الأرض حتى يتأتى له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجبهة وذكر معها الأنف، فمن اقتصر على أحدهما فلم يأتي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7. ابن عباس يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيه وجوب السجود على الركبتين جميعا، فلو رفع إحداهما سجد على 1 ورفع الأخرى فهذا السجود غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 أعظم ومنها الركبتان، وهذا سجد على أو يقول عليه الصلاة والسلام 7 أعظم منها الركبتان وهذا سجد على 6 فقط، لأنه رفع 1 من الركب دون عذر، دون عذر. وأما لأجل آفة ولعذر من الأعذار كان يكون في ركبته جرح لا يستطيع أن يمكن الركبة من أجله في الأرض، فلا بأس أن يرفع إحدى الركبتين التي فيها الآفة، أما من غير آفة فلم يأتي بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من السجود على 7 أعظم، فسجد على 6 ولم يسجد على 7، فمن رفع ركبة من ركبتيه لم يتم سجوده. وهكذا أيضا على أطراف القدمين والرجلين، المقصود بها أطراف القدمين، فمن سجد على رجل 1 دون الأخرى، رفع 1 وسجد على 1 وليس ثم عذر في الرفع، الرجل الأخرى سليمة صحيحة ويرفعها، فهذا السجود لا يجزي لأنه سجد على 6 أعظم و6 أعضاء رفع رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجلين، المقصود بهما القدمان وأطراف القدمين. وهكذا أيضا بقي من سجد مثلا على الرجلين والمقصود بهما أطراف القدمين، الأصابع، سجد على الإبهام من كل رجل، سجد على الإبهام من كل رجل، هي التي وضعت في الأرض وهي التي عطفت واتجهت وتحامل عليها، فهل يجزئه هذا السجود أو لا يجزئه؟ سجد على الرجلين، وضع القدمين في الأرض، لكنه لم يتحامل إلا على الإبهام، وضع الإبهام فقط، وبقية الأصابع مرتفعة، بقية الأصابع مرتفعة على الأرض، والسجود المقصود به على الرجلين أي على أطراف الأصابع، وهذا ما سجد على أطراف الأصابع، وإنما سجد على بعض الأصابع، على بعض أطراف الأصابع، فسجد على الإبهام التي تليها مثلاً من الرجلين، ولم يسجد على جميع الأصابع أطراف القدمين وهما الأصابع، هل يجزئه هذا السجود؟ الصحيح أنه يجزئه، لأن من سجد على بعض الأعضاء مما ذكر يجوز بالنسبة للعضو نفسه، سجد على بعض منه ولم يسجد على الجميع، كالذي يسجد على كفيه وفي سجوده إنما يسجد على أطراف الأصابع فقط ويرفع الكف، الباطن باطن الكف هذا رافع له ووضع الأصابع فقط، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ شيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يجزئه إذا وضع أطراف الأصابع، لكن فاته الكمال، فاته الكمال في السجود، فهذا لم يسجد على اليدين جميعا وإنما سجد على البعض ولم يضع الكفين في الأرض وإنما وضع الأصابع فقط ورفع كفيه، فهل يجزئه هذا السجود؟ يجزئه إن شاء الله، لأن الذي يأتي ببعض العضو المأمور به، ببعض العضو المأمور به من السبعة يجزئه. وأما أنه ما يأتي بشيء، ما يأتي بهذا العضو الذي ذكر، ركبتان يأتي بواحدة، رجلان يأتي بواحدة، هذا لا يجزي. لكن لو سجد على رجليه وسجد على أصبعين فقط، سجد على أصبعين والرجلان في الأرض، لكن أصبعان فقط هما اللذان مكنهما من الأرض والبقية مرفوعة، والصحيح أن هذا السجود يجزئه. وهكذا الذي سجد على يديه، سجد على الأصابع ورفع باطن الكف، والصحيح أنه يجزئه، كما نص على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله بناء على ما ذكر أن من سجد على بعض العضو ولم يسجد على كل العضو، كل العضو اليدين مع الكف هذا الكمال، لكن سجد على بعض العضو وهي الأصابع ورفع باطن الكف، يقول الصحيح أنه يجزئه في هذه الحالة. وأما الذي يسجد على رجل واحدة أو على يد واحدة يرفع الثانية، وما هي مشلولة ولا بها آفة، لا هي مشلولة ولا بها شيء من الآفات، مكسورة معلقة في عنقه، لا سليمة، ويضع واحدة والثانية رفعها هكذا، هذا يحتاج أن يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على سبعة أعظم وإنما سجد على ستة فقط، لكن وضع الكفين، وضع اليدين كلتيهما في الأرض ولم يمكن باطن الكف وإنما وضع الأصابع فقط، فهذا سجود مجزي إن شاء الله وفاته الكمال. طيب، بقي مسألة عندما نسأل هنا وسيأتي أيضا بعدها أشياء. فلو أن الإنسان سجد، أو لو أن الإنسان عجز عن وضع الجبهة والأنف في الأرض ويستطيع أن يسجد على بقية الأعضاء، هل يسقط السجود أم يسجد على هذه البقية ويترك الأنف والجبهة فلا يضعهما في الأرض؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنه إذا لم يستطع على السجود على الجبهة، إذا لم يستطع أن يسجد على الجبهة والأنف سقط السجود ولا داعي أنه انحني ولا شيء، يسقط السجود إذا لم يستطع أن يمكن الجبهة والأنف من الأرض سقط سجوده. ومن أهل العلم من قال لا يسقط السجود فيبقى في بقية الأعضاء، يجب عليه أن يسجد ببقية أعضائه فينحني، ينحني ويضع اليدين يسجد عليهما، ويضع الركبتين يسجد عليهما، ويضع أطراف القدمين يسجد عليهما، وليس بلازم أن يصل إلى الأرض لأجل العذر الموجود، فيترك السجود على الجبهة فقط والأنف، وأما بقية الأعضاء فلا بد من انحناء، فيسجد على ركبتيه ويسجد على يديه ويسجد أيضا كذلك على أطراف قدميه، ويرتفع من الأرض قليلا لأنه ما يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض، أما يترك السجود من أجل عضو واحد ما يستطيع أن يمكن من الأرض، فقال الشيخ العثيمين هذا لا يجوز، فالصحيح أنه يسجد ببقية الأعضاء ويترك هذا العضو المعطل عن السجود، يترك هذا العضو الذي عطل عن السجود للعذر الذي ذكر إما جراحة أو غير ذلك من الأمور لا يستطيع أن يضع الجبهة، فلا يترك بقية الأعضاء في السجود، يسجد عليها لزاماً لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله، لا نكلف نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، آيتان. فهذا هو الصحيح، أن من عجز عن السجود على الجبهة والأنف لا يسقط السجود، بل يسجد على بقية الأعضاء، ينحني ويمكن اليدين والركبتين وأطراف القدمين ويرفع الجبهة التي لا يستطيع أن يضعها. أما يترك السجود بالكلية من أجل عضو واحد لا يستطيع أن يسجد عليه فهذا مو صحيح. فعموم الأدلة تدل على أنه يأتي بالمستطاع ويترك ما لا يستطيع، والمستطاع بقية الأعضاء السبعة، وغير المستطاع الجبهة والأنف. أما يسقط السجود، الصحيح أنه لا يسقط السجود. ومن أهل العلم من قال أن عدم تمكين الجبهة والأنف ساقط للسجود أو مسقط للسجود، وهذا قول لبعض العلماء، والذي يظهر الأدلة العامة تدل على أن السجود لا يسقط بعدم الاستطاعة على وضع الجبهة والأنف في الأرض، والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، من يتعلم هذا الحديث وسيأتي بقية له.